الذين يكفرون بالذنوب، وعلى المعتزلة الذين يرون تخليد صاحب الكبائر في النار. وفيه إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي هذا إثبات صفة المشيئة لله رب العالمين. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الله لا يغفر الشرك لصاحبه، فأوجب ذلك الخوف منه والحذر. وقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا البلد هو مكة المكرمة. آمنا أي مطمئنا أهله، واجنبني أي باعدني، اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر. بني هم أبناؤه من صلبه وبناته، ولم يذكر البنات لدخولهن تبعا، وقيل غير ذلك. وأما الأصنام فجمع صنم، وهو ما نحت على صورة وعبد، وأما الوثن فهو أعم من الصنم. فأخبر الله جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالأمن والاستقرار، وذلك لأن الخوف والفوضى يمنعان الناس من أداء مناسكهم. ثم أردف ذلك بسؤال آخر طلب فيه من ربه جل وعلا أن يبعده وأولاده عن عبادة الأصنام، وذلك لما علم من خطر عبادتها وافتتان الناس بها. ففي هذه الآية بيان لفضل مكة على غيرها، وفيه دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة بالأمن والاستقرار. ففيه إثبات نفع الدعاء، وأن أصل دين الرسل واحد وهو التوحيد. وفيه استحباب دعاء الشخص لأهله وذريته، وتحريم عبادة الأصنام. فدلت الآية على أن إبراهيم مع قوة إيمانه يخشى على نفسه وأبنائه من الشرك، فمن يأمن بعد إبراهيم، يعني إذا كان إبراهيم الخليل وله من المواقف المشهودة في تبليغ دين الله جل وعلا، وما لقيه من النمرود ومن فرعون وممن كذب بالله جل وعلا وبآياته، لقي منهم جميعا ما هو معلوم. ومع ذلك فإنه يضرع إلى ربه جل وعلا بقوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن بعد إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا كان الناس لا يخافون من الشرك فأي خير فيهم؟ ينبغي على الإنسان أن يجتهد في تحقيق التوحيد، وأن يخاف من الشرك، وأن يجانبه وأن يباعده، وأن يجتهد في معرفة ما يفسد عليه دينه، ما يضاد توحيده مضادة تامة من كل وجه، أو ما ينقصه عن كماله المنشود من هذا الشرك الأصغر، وكذلك من البدع الاعتقادية والقولية والعملية، وكذلك ما يتعلق بالمعاصي. فكل ذلك يخدش في سواد حدقة عين التوحيد. في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء: أخوف ما أخاف عليكم، أي أشد شيء أخافه عليكم. الرياء ومراءة الغير بعمل الخير، كالذي يحسن الصلاة من أجل الناس. فيخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يخاف علينا، وأكثر ما يخاف علينا من الشرك الأصغر، وذلك لما اتصف به صلى الله عليه وسلم من كمال العطف والرحمة بأمته، والحرص على ما يصلح أحوالها، ولما عرفه من قوة أسباب الشرك الأصغر الذي هو الرياء مع كثرة دعواعيه، فربما خالط عقائد المسلمين من حيث لا يعلمون، فيضر بهم، لذا حذرهم منه وأنذرهم صلى الله وسلم وبارك عليه. ففي هذا الحديث بيان لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، وفيه اعتبار الرياء من الشرك، وفيه وجوب سؤال أهل العلم عما خفي حكمه. فدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته وعلى أصحابه، لأن الخطاب توجه أول ما توجه إليهم، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. فهو يخاف صلى الله عليه وسلم على أصحابه مع قوة إيمانهم من الشرك الأصغر، وأما نحن فمع ضعف إيماننا وقلة معرفتنا، فيجب أن نخاف من الشركين الأصغر والأكبر من باب أول. والذين لا يخافون من الشرك هؤلاء مغرورون، غرهم الشيطان الرجيم، لأن المرء يمكن أن ينحرف عن الجاد وأن يصير مشركا وأن يصير كافرا وأن لا يثبت عند الموت ولا قبل ذلك في حال الحياة، لأن العطاء من الله تبارك وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حلف قال: لا ومقلب القلوب، ويقول ومقلب القلوب، فالقلوب قلب، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فإنها تفور كالمرجل. فنسأل الله أن يثبتنا وأن يحسن ختامنا أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. المراد بالدعاء هنا الدعاءان: دعاء العبادة ودعاء المسألة، والند هو الشبيه والنظير. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها وهو شرك أكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ويسير الرياء، فهذا شرك أصغر، وهو من اتخاذ الند من دون الله جل وعلا. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من صرف شيئا مما يختص به الله إلى غيره ومات مصرا على ذلك فإن مآله إلى النار. من مات على الشرك دخل النار، فإن كان شركا أكبر خلد فيها، وإن كان أصغر عذب ما شاء الله له أن يعذب ثم يخرج من النار. والعبرة بخواتيم الأعمال. وقد دل الحديث على أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فأوجب ذلك أن خاف من الشرك. ولمسلم عن جابر، هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي، صحابي جليل، هو وأبوه توفي بالمدينة رضي الله عنه 74، وقد كف بصره في آخر عمره رضي الله تعالى عنه. لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات لا يشرك مع الله غيره، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، دخل الجنة، وإن مات مشركا بالله عز وجل فإن مآله إلى النار. ففي الحديث إثبات الجنة والنار، وأن العبرة في الأعمال بالخواتيم، وأن من مات على التوحيد لا يخلد في النار ومآله الجنة، ومن مات على الشرك وجبت له النار. فدل الحديث الشريف على أن كل من مات على الشرك دخل النار، فأوجب ذلك علينا أن نخاف من الشرك بجميع أنواعه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وفيه، أي وفي هذا الباب، مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء شرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أن هذا الرياء أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة، السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فاعتبر بحال الأكثر. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري رحمه الله، يعني أن معنى لا إله إلا الله هو ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة كما أفاده البخاري بالتبويب وبالحديث الذي أورده. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. المسألة الأولى الخوف من الشرك، لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولقوله: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الثانية أن الرياء من الشرك لحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الثالثة أنه من الشرك الأصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال الرياء فسماه شركا أصغر. وهل يمكن أن يصل هذا إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن، لأنه قال الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. ولكن في عبارات الإمام ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، فهذا يدل على أن كثيره ليس من الأصغر. لكن إن أراد بالكمية فنعم، لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مشركا شركا أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمله وفي نيته. أما إذا أراد الكيفية فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، وهذه مأخوذة من قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ولأنه قد يدخل في قلب الإنسان من غير شعور لخفائه وتتطلع النفس إليه، فكثير من النفوس تحب أن تمدح بالتعبد لله عز وجل ولو لم يكن عابدا أصلا، ولكنه يحب أن يمدح وأن يسير بين الناس ذكره بأنه من أهل العبادة والتقى إلى غير ذلك. الخامسة قرب الجنة والنار بقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد من لقي الله لا يشرك به شيئا الحديث. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، وهذه مأخوذة من العموم في قوله من لقي الله، لأن من للعموم، لكن إن كان شركه أكبر لم يدخل الجنة وإن كان أعبد الناس، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وإن كان أصغر عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وهي مأخوذة من قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، في هذا إشكال كما يقول العلامة ابن عثيمين، إذ المؤلف يقول بحال الأكثر والآية كثيرا من الناس، وفرق بين كثير وأكثر، ولهذا قال تعالى في بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فلم يقل على أكثر الخلق ولا على الخلق، فالآدميون فضلوا على كثير ممن خلق الله وليسوا أكرم الخلق على الله ولكنه كرمهم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، والظاهر أنها تؤخذ من جميع الباب لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك لقوله ويغفر ما دون ذلك، ولقوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. على الإنسان أن يخاف، أن يخاف من الشرك، لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خافه على نفسه وعلى بنيه الذين منهم الأنبياء، فخاف عليهم جميعا عبادة الأصنام، فكيف بغيره كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟